الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. نبعث لنا أصدق حديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحكم في الشرع خطاب ربنا. هذه المقدمة قال لكم معينة هي في الأصول، والأصل كما تقدم سابقا هو ما يبنى عليه غيره. فالمقدمة السابقة كانت ديال في المعقليات، لأن ديك الترجمة هذا يقول كيتكلم باش لأن الحكم العقلي، لأن أقسم الحكم العقلي لا يمكنه أن يعرف به تعرف العقيدة إلا عن طريق العقليات، بين الحق الجائز ومستحيل واجب الى اخره. هنا غادي يتكلم على هذه المقدمه على اصول الشرع، قدم اصول فقه، اصول جمع اصل كما سبق، والاصل ما يبنى عليه غيره معينه لصاحبها على الفروع. يعني ان من قرا هذه المقدمه وعرفها فانه يمكنه ان يعرف احكام الشرع، لأن الأصول أصول الفقه لا يمكنه الإنسان أن يعرف أصول تعرف ما هي أصول الفقه وما هي الفروع التي تنبني على هذه الأصول، لأن الأصل لا يبنى عليه غيره. فإذا جمعنا التعريف ديال الحكم الشرعي ثم الأقسام ديال الحكم الشرعي، مش يعرف ما هو الحكم في الشرع. الحكم العقلي تقدم، الحكم في الشرع خطاب ربنا، أي الحكم الشرعي وخطاب الله تعالى المتعلق بفعل بصفة فعل المكلف من كونه واجبا أو مندوبا أو حراما أو مكروها. هذا يسمى التعريف الحكم الشرعي. الحكم في الشرع خطاب، سر خطاب قال هو كلام الله النفسي. هذا على مذهب الأشاعرة الذين يقولون بأن الكلام الله تعالى هذا مش كلام الله وإنما هو مدلول كلام الله. أنا قلنا هذه مسألة فيها ما فيها. خطاب ربنا أي خطاب الله تعالى المتعلق بصفة فعل المكلف. ما يصير صفة فعل المكلف إما أن يكون فعل المكلف إما أن يكون واجبا أو مندوبا أو حراما أو مكروها إلى آخره أو مباحا. هذا هو الحكم الشرعي، خطاب الله تعالى متعلق بفعل المكلف. لما قال خطاب الله متعلق بالمكلف خرج ايش؟ خطاب ربي المتعلق بنفسه، الله لا اله الا هو. لما كيتعلق شي فعل المكلف كيتعلق باش بذاته سبحانه وتعالى. خطاب الله تعالى متعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف، اي من جهه التكليف لا من جهه اخرى، لان خطاب الله تعالى الذي يتعلق بفعل المكلف له جهات، إما أن يكون من جهة التكليف أو من جهة وهذا هو المقصود من تعريف الحكم الشرعي. يعني أنا مش أتكلم على فعل المكلف من حيث أنه مكلف من جهة التكليف. قال والله خلقكم وما تعملون، هذا يتعلق باش بفعل المكلف ولكن لا من جهة التكليف العمل كيخرج. هنا متعلق في المكلف بطلبين او اذنين او الى اخره. هذا هو هي تعريف الحكم الشرعي. فكل حكم شرعي اما ان يتعلق في المكلف من حيث الطلب او من حيث الترك من حيث الاذن ايش او وضع. المتعلق في المكلف من حيث انه مكلف كما قلنا قد يدخل فيه، إذا كنا هكذا نقول هكذا في التعريف، فإن الأقسام التي ينقسم إليها الحكم الشرعي. خمسة أقسام. إيش؟ واجب، مندوب، إيه، مباح، إيش، مكروه. يعني واجب ومندوب. الواجب وما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. فالصلاة واجبة لأن الله تعالى أمرنا بها ونحن مثابون على فعلها، وكذلك الوضوء. ولكن هذا الواجب الذي يثاب صاحبه على، إذا كان هذا الواجب ليش انتفت عنه الموانع، انتفت عنه الموانع يعني توفر فيه الشروط وانتفت الموانع، الذات يحصل هذا الثواب. ما لما الشارع أمرنا أن نصلي صلوات خمس، متى تصلي صلوات خمس؟ المرأة لا تصلي إلا إذا كانت حائضة، فإن تصلي وإن توضأت فإنه لا ثواب لها. علاش؟ لأن هذا الثواب لا يكون إلا إذا انتفت الموانع. المانع الذي تثبت به هو الحيض. وإذا أردت هذه المكلفة أن تصلي فإن وإن كان الصلاة واجبة عليها تثاب، ولكن ما تثاب إذا فنقول التفت المانع اللي قام بها وهو وصف الحيض يمنعها من أن تكون مثابة على فعل الصلاة. إيه نعم. يستحق نعم يستحق وليش يقول يستحق؟ لأن قد يغفر الله ويعاقب كيبقى المغفرة لربي. إذا ما قد كش منك استحقاق، إذا مثلا الله تعالى يعني غفر له مثل قلوب يعني بأصل ما عند الله تعالى، فإن هذا الشخص يثاب ويعاقب. إذا لا نقول إنه يستحق العقاب. علاش؟ لأنه ربما تلحقه المغفرة فلا يعاقب، تلحقه المغفرة فلا يعاقب، مش يستحق. يستحق لا بد، لا تعرف يستحق. هذه بالعكس، هذه اللي هي كيف مش يكون هذا الإنسان الله تعالى قال أوعده. قلنا تقدم المعتزلة تقول هذا الشيء، تقول أن الإنسان أن الله سبحانه وتعالى يجب عليه أن يعذب العاصي، تقول هذا الشيء. ولكن نحن أهل السنة أنه كيف قال الجوهر صاحب الجوهرة كيف الجوهرة شوهر التوحيد، بأن الإنسان الذي يعني ارتكب جريمة لا نقول بأنه يستحق العقاب، وإنما يعني وجب عليه العقاب ولكن مش استحقاقا. قد يلحقه العفو والمغفرة. فهمتين؟ قد يلحقه المغفرة. نعم. ما نقول حد الواجب يثاب فاعله ويعاقب تاركه. أي. هذا التعريف أو ثمرة الحكم يعني. يعني أنه إذا فعل ما أمر به يثاب. وإذا لم يفعل ما أمر به يعاقب. أي. هذا هو الأصل. بمعنى أن نقول هذا الأخ ويستحق العقاب، بمعنى أنه هو استحق العقاب. أيه. لكن قد لا يعاقب بسبب ما. مغفرة الله هو اللي كذب والاستحقاق إلى آخره. أي ولكن لما نقول شيء يستحق. إذا مذهب الاعتزال شو يقول لك الاستحقاق؟ واجب. إذا ما لا يستحق. لا، هو استحق العقوبة. هو استحق العقوبة. أيوة. لكن قد لا يعاقب. يعاقب يعني وجوبا. نعم. فتعرف أنه يعاقب وجوبا. لا ما يعاقب وجوبا، لا يقتضي وجوبا. نقول يعاقب وجوبا لا يقتضي وجوبا. التعبير هذا. التعبير ما يقولش. نعم. أي نعم. الله أكبر الله أكبر. إذا نقول بأن هذا الإنسان الذي صلى وأدى الفريضة يستحق الثواب. ومن يموت لم يتم من ذنبه فأمره فوضا لربه. إيه هذه التوبة إذا ما تفشي الإنسان هذاك واجب التأديب وواجب تأديب بعض يرتكب كبيرة ثم الخروج المشترك. يعني نقول لكم دي إذا تعبر لك أن الأخ يستحق العقاب الإنسان ينقش فيها شوية. هل إذا يعني ارتكب يعني إذا قام بالواجب وأداه يستحق الثواب؟ يعني مثلا هذا بحث كلامي هذا عندهم نجيب له. هل يستحق أن يثاب؟ قل لا يستحق أن يثاب. وما لا يستحق أي من حقه أن يثاب. هذه معنى يعني مقابل يستحق العقاب حتى لا يستحق الثواب. وليس شيء على الله وشفق الله وشفق إيه نعم. هذا الأخر يقتضي أن هذا إذا استحق العقاب هذا كذلك أيضا يستحق الثواب. نعم هل يثاب قد لا يثاب؟ احنا عندنا هل السنة تقول الدين هو تحت الماء يعني إثابته ليست واجبة. شيء واجبة قد يصيبه الله تعالى وقد لا يصيبه من ناحية ولكن باعتبار وعد الله وعد الله حق. والله لا نقول كين وعد كين وعد. الوعد الله تعالى يمدأ نفسه بأنه لا يخلف الميعاد الوعد. ولكن الوعيد قد يخلفه لأن القاعدة المعروفة عند العقلاء أن كيف قال الشاعر وإني وإن أوعدته أو وعدته لمنجز الموعد ومخلف الإعادة. نعم إيه بعد علم أن يقل حتى الله لا يخلفه نعم حتى الوعد ينجزه. نعم بعد المحققين قال لك حتى الوعيد ينجزه وحق وعيد لكن ما هي مشي يا الوعيد حق هذا نقيده بالشرع. إذا كان هذا الله تعالى في حق الكفار لا يمكن أن يخلف الوعيد. حق الكفار لا يخلف الوعيد لكن في حق المؤمنين تيجي بالفضل يعني محض الفضل أو جاب صاحب الجوهرة يعني أن الكافر من باب العدل أنه لا يخلف وعيدهما الوعيد ديره. أما من باب الفضل فإنه لا يخلف وعده مع المؤمنين بل يتفضل عليهم بدي الله سيئاتهم حسنات المؤمن لأن الإيمان فهمتنا هذه القضية كذا ما عندناش كيف ندخلها هذه عقلية ما عندك كيف ندخلها عقلية. فنقول بأن أهل الجنة الله تعالى وعدهم ووعده حق وعده حق ليس إن لأن أحدا أوجبه عليه ولكن الذي أوجبه على نفسه كذلك الوعيد هو حق لأن الله تعالى أوجب حق وعيدي الله تعالى أوجبه على نفسه. هل هناك أحد دابا المعتزلة كي يوجب الله تعالى فعل الصلاح والأصلاح كي تخلف هذا الصلاة وكي تزدو لأخذ العقل زيد ذلك البيت وحفظوا الجوهرة تقدموا هذا الشيء للرسول وقولهم فعل الله وقولهم تقال لسعى الله من وجب شحجة. المهم أن الوعد هكذا الوعد وعد الله تعالى مع الإيمان فإن الله تعالى قد لا يخلف وعده إذا كان صاحب الوعد مؤمنا لأن النصوص الشرعية أعطتنا هذا الشيء ماشي على أقل جنوك النصوص الشرعية. أما الوعيد فإن الله تعالى لا يخلفه باعتبار أنه إيش أن النصوص الشرعية أعطتنا على أن هذا أعطتنا أن هذا أن هذا أن هذا الإنسان الموعد هو لا بد أن يجازى على فعله على كفره هذا هو فيكم نعم نعم أنا أقول كنت قال حمد قديم وإذا ما قلش وقولهم إن الصلاح واجب عليه زور ما عليه واجب أي هو هذا وقولهم إن الصلاح واجب زور عليه زور ما عليه ما عليه واجب أي ما أكده هكذا فإني وإن وعد وإن أوعدته أو وعدته وإن أوعدته لأن أوعد رباعي في كفاش الشر لمخلف موعدي ومنجز الإعادة لمنجز موعدي ومخلف إعادة يعني الله تعالى يمدح نفسه بهذا وهذه قاعدة عند العقلاء عند الإنسان منك وعد وحل حاجة لا بدي فيها ولكن إذا أوعد وهدد يعفو ثم عند العقلاء وإني وإن أوعدته أو وعدته لمنجز موعدي ومخلف إعادة أنني إذا أوعدت أو وعدت إذا أوعدت الشر أوعد في الشر وعد في الخير لمنجز موعدي ومخلف يعني أنه يمدح نفسه العرب تقول يمدح نفسه بأنه إذا وعد فإنه ينجز وعده وإذا أوعد فإنه يخلف وعيده والقاعدة المعروفة في حق الله تعالى أن كل شيء نتمدح به نحن فهو في حق الله تعالى مدح عندما القاعدة المعروفة الله تعالى إذا كنا نتمدح بشيء في أخلاقنا فالله تعالى هو أولى بهذه الصفة إذا كنا نحن نمدح الأشخاص بهذا الإنسان فلان كيف يعطيه بدوني ايش كيف قال ذلك الشاعر يعطي إذا رأيت الشخص يعني قد يعني انبسط فأعلم أنه سيعطيه لما تقوله عرض نفسك تعرض يعرض نفسه يش دون أن يطلب أمشى عرض نفسه هذا جاء هذاك الممدوح يعني أبي أبيت شعرية كان أنا ما كان كان شيء عندنا هو هذا أن الإنسان إذا أوعد أي هدد شخصا وأخلف ذلك الوعد ما نعدوش هذا في حقه من قصوا إنما نعدوه في حقه يشف مدح يعني يعفو ولكن إذا وعد بالخير فإنه ينجز هذا معنى البيت وإني وإن أوعدته أوعدته لمنجز الموعد ومخلف الإعادة هذا هو زيدي كنا طالب أوئد أو وضع أو بوضع الطالب كيف قلت له قسمان طالب يعني فعل وطلب ترك طلب فعل طلب ترك طلب فعل وهو ما طلب الشارع منك أن تفعل هذا الشيء على وجه الجزم على وجه الجزم أو غير الجزم فإذا طلب منك أن تفعل هذا الشيء على وجه الجزم طلبا جازما فهو الواجب وما أمرنا الشارع بفعله على جهة الجزم وعلى جهة القطع أو يطلب منك أن تترك ذلك الشيء على جهة الجزم أيضا الكف عن الشيء والترك عن الشيء على الجزم يسميه حرام فإذا قال لك الشارع مثلا صلي أقم الصلاة فإنك مطلوب منك على جهة الجزم أن تصلي أو أن تزكي أو أن تتوضأ هذا كتسمى إيش ما كتسمى الواجب والواجب هذا مأخوذ من قولهم واجب الميت أي سقط واجبت الذبيحة لما ذبح حينما يمر عليه يمر مسكين تسقط ميتة أي لا تتحرك هذا كتسمى إيش واجب كما قال الشيخ أشقل أطاع بن عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجب أول ساقط أول ساقط أول واجب أول واجب وإما لا أول ساقط هو صفة أول واجب حينما وجبت جنوبها أي سقطت حينما يمر الذابح بالسكين على عنق الشاه وعلى الذبيحة تسقط أي لا ما تجب أن تسقط ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجب فلا تبكين باكيه، معنى اي سقط حراء ولا يتحرك. اذن الواجب معناه هو الشيء اللازم كما تلزم الذبيحه عندما تسقط ولا تتحرك، تلزم محلها، جبت جنوبها اي سقطت يعني فلم تتحرك، هذا الواجب. في اللغه في الاصطلاح قلنا ما امرنا الشارع وفعله ايش؟ على وجه الإلزام مع توفر شروط ياش انتفائي الموانع. احنا قلنا المرأة الحائض هي كتسمى مكلفة، الشارع قد أمرها أوجب عليها الصلاة، جاء وقت الصلاة تقوم تفضل وتصلي؟ لا، لأن لم ينتفي هناك المانع، لا يمكنه أن يمكنها أن تقوم بهذا الواجب إلا إذا توفرت الشروط. ما توفر الشروط أي حضر وقت الصلاة، يكون هذا الواجب حضر وقت الصلاة وانتفى عنها المانع وهو بحيث الحيض بقي فيها حيض، لا يجب عليها أن تصلي. هي مكلفة بالغة عاقلة، كيف؟ قال لأن من شروط التكليف يجب توفر الشروط انتفاء انتفاء الموانع، وأكدك سائر زين بوضعي. لا حرام، ما طلب منك الشارع أن تكف عن الشيء على وجه الإلزام، يعني الشارع نهانا عن إيش؟ أي خبر، أي عن الخبر، ماشي في حباب الجهارة يقول لك ودي قلنا الواحد كي يأخر معي قال لي ياسم كين شيء في القرآن الخمر حرام، تبارك الله تمزين شو أدخل جاي شو القرآن قال لي إنما الخمر والميسر والأنصاب والإزلام والرجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، هذه كلها صيغ التحريم، ولكن الجاهل اللي هو حمار ما يعرف يفهم في القرآن يفسر القرآن، شو قد فهمت؟ وإذا قلت سمحت فيها مش تعرف، قلت هذه في اللغة العربية يا أخي صيغ صيغ التحريم، لا إنما يوم الشيطان أن يقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدق أن ذكر الله صلاة، فهل أنتم منتهون؟ بل قد انتهوا، هذه كلها صيغ التحريم، ولكن من يبدأوا؟ من يبدأوا الناس اللي هم هذا يتكلموا في القرآن؟ هذه مصيبة كارثة، هذه كارثة أصابتنا، من يعرف شيء هذا ويبدأ يتكلم في القرآن، قال ما كاينش في القرآن الصيغة ديال التحريم، زعما هو سؤال القرآن هذا سيدنا قال الخمر أم الخبائث، ماشي نجلس الخمر أم الخبائث، أنا ما أقولش في كنا حرام هو ما طلب منك الشرع أن تكف عنه يعني على وجه الإلزام، هذه كتسمى فالطلب على قسمين، طلب إيش؟ إيش؟ فعل أو ترك، المندوب المكروه، المندوب هو ما طلب منك الشارع أن تفعله لا على جهة الجزم، لا جهة على الجزم، طلب منك أن تفعله لا على جهة الجزم، سؤال بلك ويدخل في ذلك المستحب، يش يش مستحب ها؟ مستحب مندوب أي فضيلة مستحب نعم فضيلة مستحب نعم كل هذه الأشياء عند الملكية نعم كيف يفرق بين الناس؟ يفرق بين التطوع بين النافلة وبين الرغبة اصطلحت صوفي اصطلحت الرغبة كعبد الحاج الفجر الرغبة كأنها شيء زائد على مطلق المندوب مثلا شيء مرغب فيه لأن الرغبة فاعلة على وزني مرغب فيها المكروه وما طلب منك الشارع وأن تكف عنه لا على وجه الإلزام أما المستحب وما طلب منك الشارع وأن تفعله لا على جهة الإلزام مكروه أما إذا طلب منك الشارع وأن تكف عن الشيء طلبا جازما فذلك حرام، طلب منك أن تكف عن فعل هذا الشيء كما قلنا الخمر القمار هذه كلها أشياء طلب منك الشارع أن تكف عنها ولكن على جهة الجزم على جهة إيش؟ ها؟ له زين؟ مباح. المباح. المباح عند الملكية في فيه إما أن يكون لا ترجيح ومستوى الطرفين لا ترجيح لطرف على آخر. وقيل إن فيه ترجيح وإن فيه ترجيح على الطرف على آخر. هذه اسمها إباحة. وإلى هذا المعنى أشار صاحب المراقي والإذن إذا الإذن معنى الإذن أن هذا الشيء مأذون لك في أن تفعله. فقال صاحب المراقي قال ما ربنا لم ينهى عن الحسن. لا تم بيت عندكم شو تم وش عندهم بيكتب لنا ها صاحب عرف الناشر عندنا عليكم العرف الناشر قادم لم ذكر البيت ولا زين وهي والجواز قد ترادفا وهي أي إباحة والجواز قد ترادفا في مطلق الإذن دون ترجيح هذا من سلف هذا كين قوله قول يقول لك بترجيح أحد الطرفين على الآخر وقول يقول لك هو مطلق الإذن شنو للإباحة هو مطلق الإذن إذن إذا كان الإذن وإذا كانت الإباحة والجواز كل منهما في مطلق الإذن فهم مترادفان ولكن إذا كان هناك من يرجع حال الطرف من الآخر فليس هناك ترادف في الإدخال وهي ولكن رجح الملكية رجح أن يكون هذا الإذن فيه ترجح يكون الطرف إباحة فيها ترجح وهي والإباحة قد ترادف وهي والجواز قد ترادف في مطلق الإذن لدى من سلفها هذا هي الإباحة كيف ترجح يلحق يلحق نعم جاء المعنى الثاني ترجح الطرف كما يحق بالمجحد لا ممكن صعب كيف مستوى الطرف ايوه ولكن ممكن تسمى الاباحه هي مطلق الاذن مطلق الاذن انا هذا اصطلاح هذا مطلق الاذن مخير اما ان ترتكبه او لا ترتكبه وليس هناك اثم زين وضع خطاب الوضعي ابي وضع شو خطاب وضعي هو ما كان سببا ايش أو شرطا أو مانعا إيش سبب الشرط مانعا أو رخصة هذا الوضع إذن فالتكليف وعد هذا من التكليف يتسامح التكليف هو إلزام وفي الكل في كفر فإذا جاء هناك سبب وكان هذا السبب هو علامة على التكليف علامة على التكليف شنو العلامة التكليف مثلا عندنا مثلا الشارع قال لك ودي الصلاة الزكاة واجبة ولكن لها أسباب ولها يعني الشارع كلفنا أن نزكيها إذا مر الحول وتوفر النصاب فالنصاب والحول شو اسمه سبب لا السبب ما يلزم ما بالعكس السبب ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدم من عدمه العدم نكشف هذا هو يكون هناك وقد يكون هناك يعني سبب يعني قال هذا ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته هل الشرط شرط مش السبب سبب يؤثر بطرفيه يؤثر بطرف الوجود وبطرف العدم لكن الشرط يؤثر بطرف الوجود فقط بطرف العدمين ومنع من طرف الوجود مثلا المرأة يجب عليها أن تصلي ولكن حضر وقت الصلاة فأثرها الحيض إذن وجود الحيض مانع كان السبب وكونها بالغة عاقلة والوقت والشرط هو شنو الشرط هو وجود وقت الصلاة الطهارة يعني لا وجود وقت الصلاة هذا ايش سبب لكن كونها كون الشيء الذي منعها من صلاة هو ايش حيث كذلك الزكاة مر الحول، ولكنها حينما وتوفر مصر، لكن حينما أراد أن يزكي صاحبه لك وجدت فيه الدين. دين من لكن وخلينا بعد سألك ساعة لكم هالشيء. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.